بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن بعون الله تعالى نستأنف ما توقفنا عنده من شرح الأحاديث النووية من أقوال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجموع المبارك الأربعون النووية، التي قطعنا فيها ما يقارب الربع تقريبا بانتهائنا من العشرة أو من الأحد عشر حديثا الأولى. نسمع من بعضكم الحديث الذي سنشرحه اليوم. تفضلوا، الذي يحفظ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الإسلام المرء تدعو ما عليه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. طيب، ثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام المرء تدعو ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. جيد. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تدعو ما لا يعني. حديث حسن. نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه ابن جرير. حسن. جيد. ها. جيد. من هذه الجهة. ها. النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. قاسم وقدرة الله، أحدكما. ها. جزاكم الله خيرا. هذه من أقل فوائد حضور الدرس، حتى لو ما وجدت وقتا تحفظ الحديث، لما تسمعه مرة واثنين وثلاثا وخمسا وعشرا، وهو سطر واحد خمس كلمات، ستحفظه، ومع الشرح سيثبت عندك، وتنصرف من هذا المجلس وقد ظفرت بحديث نبوي هو درة من درر الكلام من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلام نفيس وجامع من جوامع العلوم والحكم. يا أحبة، هذا الحديث أولا اختلف المحدثون في رفعه ووقفه كثيرا، وبالتالي في صحته وضعفه. وأنت قرأت قبل قليل: حديث حسن رواه الترمذي. من الذي حكم بحسن الحديث؟ من الذي حكم بحسن الحديث؟ الإمام النووي حسن الحديث. وأنت تعرف أن تحسين الحديث عند المحدثين يعني أنه لا يصل إلى درجة الصحيح، إذن هو بين الصحيح و... وكثير من الأحاديث في مرتبة الحسن، ترى بعض أهل العلم يضعفها وبعضهم يراها في مرتبة الحسن، وبالتالي فهذا الحديث هو كذلك مما اختلفوا في تحسينه أو تضعيفه، وكثير من العلماء على تضعيفه. وسبب الضعف أن الصحيح في رواية الحديث أنه يروى عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومعنى مرسلا عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اسم الصحابي الذي روى الحديث. والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، فالذي عليه أكثر المحدثين أن هذا الحديث لا يروى إلا مرسلا، والمرسل ضعيف. ومع ذلك فاتفقوا مع ضعف الحديث أنه أصل من أصول الآداب في الإسلام، حتى حكى ابن الصلاح رحمه الله صاحب علوم الحديث، حكى عن بعض أئمة المالكية في زمانه أن هذا الحديث مع ثلاثة أحاديث أخر هي أصول أحاديث الآداب، الآداب في الإسلام. تذكر ماذا قلنا في أول النووية؟ قالوا هناك أحاديث أصول جامعة للإسلام في الأحكام، مثل إنما الأعمال بالنيات، ومثل حلال بين والحرام بين، الدين النصيحة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا. لكن هذا الآن يتكلمون عن أحاديث الآداب والأخلاق، فقالوا أصولها في الإسلام أربعة: هذا الحديث، وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فذكر بعضهم أن هذه الأربعة لو جمعتها فكل آداب الإسلام ترجع إليها. تلاحظ لو تأملت اثنان من هذه الأربعة متفقان في هذا المعنى: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو أيضا هو إما أن يتكلم في شيء يعنيه وفيه فائدة أو ليصمت، فهو يدور حول هذا الأدب. نقضي الآن دقائق مع معنى الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نحتاج أن نفهم شيئين: الشيء الأول، ما معنى تركه ما لا يعنيه؟ وما معنى حسن الإسلام؟ هل هناك إسلام حسن وإسلام سيء؟ الحديث يقول من حسن إسلام المرء، يعني من فعل هذا الفعل المذكور في الحديث فقد أصبح إسلامه حسنا. معنى هذا إذن أن بعض المسلمين إسلامه سيء، أليس كذلك؟ إذن في إسلام سيء وإسلام حسن، صح؟ لا. ماذا إذن؟ نعم، مسلم سيء ومسلم، مسلم حسن ومسلم سيء، هذا الصحيح. وإلا فالإسلام، الإسلام من حيث هو الإسلام هو كامل، هو دين كمال، هو دين حسن، هو دين صلاح وشرف وارتقاء. الفرق يا إخوة أن بعض المسلمين يحسن إسلامه، ولهذا ما قال من حسن الإسلام، قال من حسن إسلام المرء، فالمسألة متعلقة بالمرء، بأنا وأنت. فينتبه معي، إذا نحن الآن أمام ميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تصعد فوق هذا الميزان، إما أن يظهر أن إسلامك صحيح جيد متين ثقيل في الميزان، أو يظهر أن إسلامك خفيف ضعيف سيء لا يصلح أن يكون بين المسلمين بهذه القوة. صدقا والله هي مرآة كأنك تقف وتنظر فيها وتعرف إسلامك كيف هو. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع هذا الميزان ما تكلم عن الصلاة، ما تكلم عن حفظ القرآن، ما تكلم عن طلب العلم، ما تكلم عن أبواب كثيرة من الخير نحن نظنها أنها هي الأهم في الإسلام، وأنها هي التي تحكم على قوة الإسلام أو ضعفه. يعني من الخطأ إذن أن نظن أن قوة الإسلام هي أكثرنا من حج مثلا عدد مرات في العمر إلى الآن، وأكثرنا عمرة، وأكثرنا طلبا للعلم، أكثرنا دراسة للكتب والمتون، وأكثرنا شهادة في العلم، وا وا وا. لا أريد أن أقول هذه كلها لا تصلح، لكن أقول ليست هي الميزان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في حسن الإسلام. مثل هذه يا إخوة غالبا ما تستحق التوقف. تذكرون مثل حديث الرجل قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت عليه فباب جامع نتمسك به. والله كم مرة أقول للشباب: لو كنت أنا المسؤول، أو أنت وأنت إمام وشيخ وطالب علم وخطيب جمعة، وجاءك مسلم عامي أو مسلم حديث عهد بإسلام فقال لك: أنا أسلمت جزاك الله خيرا، وأريد أن أفهم الإسلام جيدا، سمعت كثيرا، قرأت كثيرا، أريد أن أمسك بشيء أعتبره هو الذي يجمع الإسلام، أظن أول جواب يأتيني ويأتيك أركان الإسلام. تقول له: عليك بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وعليك، تعطيه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا كله وقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. عجيب. إذن أين الصلاة يا رسول الله؟ أين الصيام؟ أين الحج؟ الرجل يقول: أعطني شيئا أتمسك به يجمع لي الإسلام. مثل هذه الأحاديث تستحق أن تقف عندها لتفهم ماذا يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفعلا نريد أن نفهم كيف يصبح هذا الشيء الذي ما كان يخطر على البال إذا هو أهم من باقي الأشياء، بل هو أساسها. لما ربطه بالذكر هناك في الحديث، ربطه بالذي سيربطه بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، كيف؟ باختصار شديد، والشرح في هذا طويل جدا، ويريد أن يجعل حب الله في قلبه شيئا عظيما. فقال: أكثر بذكر الله عز وجل، فمن أكثر ذكر الله أحب الله، وإذا أحب الله لم يتأخر عن الصلاة ولا عن الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج. إذا أحب الله لم يتساهل في النظر الحرام والسمع الحرام والأكل الحرام والمال الحرام. إذا أحب الله ما ينتظر أن تقول له هذا واجب وهذا حرام. إذا أحب الله هو ينطلق إلى السنن. إذا أحب الله هو يترك بعض الحلال ورعا مخافة أن يقع في الحرام. دعه يحب الله ثم اتركه، خلاص هو سيعرف الطريق إذا أحب الله. هذا من الفقه في الدين، أن تفطن إلى أن بعض الأصول هي التي تعالج أشياء كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى والذي أوتي جوامع الكلم كان يعالج هذه الأشياء. هل معنى هذا أنه أهمل الصلاة والزكاة؟ لا لا لا، النصوص كثيرة جدا في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي القرآن، إنما كان يلفت النظر إلى أن هناك أصولا هي كبار تستحق أن تعتني بها، فإذا أصلحتها عالجت لك أشياء كثيرة. هنا يقول من حسن إسلام المرء، لو سكت وقيل لك هي أكمل الفراغ، أنت طالب علم اجتهد وما سمعت بهذا الحديث من قبل، ماذا يمكن أن تقول؟ ستقول من حسن إسلام المرء اهتمامه بصلاته، حفظه للقرآن. من حسن إسلام المرء ترك الحرام. من حسن إسلام المرء غض البصر. من حسن إسلام المرء الخلق الحسن. أشياء كثيرة ستذكرها كلها جواب صحيح، لكن لما يأتي الجواب من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قف وتأمل وهات عقلك حتى تفهم جيدا. الإسلام درجات، وبعضنا في الأول وبعضنا في الوسط وبعضنا ما شاء الله هناك في الأمام فوق، صحيح عنده رصيد من العبادات والتقوى والخير والحسنات، لكن هذا مبني على أشياء في داخله في باطنه هي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى حسن إسلام المرء. فكيف ترك النبي عليه الصلاة والسلام العبادات الأساسية وانتقل إلى قضية يعني إلى الآن لو قلت لك ما معنى الحديث تقول يعني الشيء الذي يهمك خذه والذي لا يهمك اتركه. هذا هو حسن الإسلام، هذا الذي يجعلني أقل من فلان ويجعل فلان خيرا مني لأنه عند الله يأخذ شيئا ويترك شيئا. الجواب نعم، لأن هذا هو الذي يصحح له في داخله الطريق الاستقامة الصلاة، كل شيء سيستقيم إذا استقام هذا الأمر في حياته. إذن ما معنى أن يترك ما لا يعنيه؟ ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه. الشيء الذي لا يهمك اتركه لا تشتغل به. كلمة ما أسهلها، وستقول الآن بس هو هذا يعني الشيء الذي لا يهمني أتركه خلاص ويصبح إسلامي ما شاء الله يعني في الميزان ثقيلا عند الله. الجواب نعم، لكن والله ما أصعبه في الحياة، ما أصعبه. قيل لبعض السلف يعني وقد كبر سنه وحضرته الوفاة، قال والله ما تعبت في شيء في حياتي، أو بعضهم قال أمر لا زلت أطلبه منذ 20 سنة إلى الآن ما حققته. قيل ما هو؟ قال أن أدع ما لا يعنيني. قل هذا إلى الآن ما استطعت أن أصل إليه. يعني الشيء الذي لا يعنيك لا تنشغل به، لا تعطيه وقتا ولا اهتماما ولا جهدا ولا مالا. حتى نفهم أكثر، تعال فتش في حياتك وانظر أنت ماذا تفعل منذ أن تستيقظ في الصباح إلى أن تنام بعد ساعات في المساء. ستجد أنك أكلت، شربت، دخلت، خرجت، ذهبت، نظرت، فعلت أشياء كثيرة جدا. خذ ورقة وقلم وسجل ماذا فعلت من اليوم إلى الآن، وحاول أن تنظر في هذا يعنيك أو ما يعنيك، 1 2 3 4 ومر عليها كلها، ستكتشف أننا نصنع أشياء كثيرة لا تعنينا. هذا في الصورة الظاهرة البسيطة جدا لهذا المفهوم، لكنه أعمق من هذا بكثير. أعمق من هذا كيف؟ أعمق من هذا من ناحية أنك لو أراد الله بك خيرا جعل اهتمامك في شغلك بنفسك، وعندئذ والله لا يلتفت أحد منا إلى الآخرين. معنى هذا يا شباب، من اهتم بنفسه ما وجد وقتا ليهتم بغيره. بمعنى أن من اشتغل بإصلاح عيب نفسه لن يجد وقتا لتتبع عيوب الآخرين، صح؟ إذا عرف نفسه مقصرا في طلب العلم، مفرطا في الصلاة، متساهلا في بعض المعاصي، عنده وعنده من الذنوب والمعاصي والسيئات، وعنده وعنده من التقصير في الواجبات والمستحبات، ويريد أن يعالج نفسه تجده طوال الوقت مشغولا بنفسه. يعني يا رب أنا إلى متى إلى الآن ما أنجح في قيام الليل؟ أنا إلى متى إلى الآن ما أستطيع أن أختم القرآن؟ إلى متى أنا إلى الآن ما أفعل كذا؟ إلى متى أنا إلى الآن ما أستطيع أن أغض بصري عن الحرام؟ إلى متى أنا أستطيع أن أكف نفسي عن المعاصي والشهوات؟ هو باشتغاله بهذه القضايا سيظل دائما هذا فكره وهذا اهتمامه. المريض الذي عنده في داخله يهمه كثيرا ويشتغل بمعالجته ودوائه والبحث عن شفائه، فإذا سأل الله ودعا فكر في نفسه، إذا طلب العلم فكر في نفسه، إذا طلب العبادة فكر في نفسه، في كل طريق يتجه إليه دائما يفكر كيف يعالج نفسه المريضة. وهذا أبدا لن يجد وقتا أن يقول فلان كذا وفلان كذا، فضلا عن أن يصرف جهدا ووقتا فقط ليبحث عن عيوب الآخرين. لكن تدري من الذي عنده استعداد أن يجلس بالساعات ليسمع ما قال فلان ويكتب أخطاءه ثم يرد ويشنع عليه ويحذر الناس ويصرف أوقات ليقرأ كتب فلان؟ ما يريد فائدة ولا علم، يريد أن يكتشف أين هي الأخطاء فقط، هذا همه. وعنده استعداد أن يصرف أوقات ويصرف أموال ويصرف جهود. هذا الذي يفعل هذا الصنيع صدقني هو أكثر الناس اهتماما بالآخرين ونسيانا لنفسه، بدليل أنه صرف ساعات حتى يقرأ كتبا ويستمع أشرطة ويتحدث مع آخرين ويتكلم في فلان وفلان وفي مسائل كثيرة لا تعنيه. لكن تعال واسأله في أشياء تهمه وفي نفسه، منذ متى لم يفعل كذا وكذا من العمل الصالح، من الإيمان، من البر؟ ما تجد جوابا واضحا. والسبب باختصار أنه اشتغل بالآخرين، فإذا هذا جزء أن يهتم الإنسان بعيوب نفسه فيشتغل بذلك عن عيوب الآخرين، وهذا وحده باب كبير يدخل تحت هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لماذا لا يعنيه؟ لأن الله إذا بعثه يوم القيامة لن يسأله عن فلان وفلان والجماعة والمنهج والحزب الذي في كل بلاد الإسلام ماذا تقول في كذا. ربه سيسأله عن نفسه، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. لن يسأله الله عز وجل عن فلان من الأحياء والأموات، وما رأيك في فلان، وما مذهب فلان، وما عقيدة فلان، هذا لا يسألك الله، سيسألك عن نفسك. وإذا دخلت قبرك أيضا لن يسألك الملك في القبر عن الآخرين، سيسألك عن نفسك. فمن العقل ومن الدين ومن حسن إسلام المرء أن يشتغل بما يعنيه. الذي يعنيك هو أنت نفسك، اهتم بها واشتغل بها. يدخل في الحديث أيضا أن من حسن إسلام المرء أن يشتغل بكل شيء يرفع درجاته دون اشتغال بحسد ولا منافسة للآخرين. بعض الناس إذا دخل في طلب علم أو إذا دخل في دعوة وخدمة الإسلام أو إذا دخل في مشروع يشتغل فيه جماعة من أصحابه وأقرانه وإخوانه، صار فكره الذي يشتغل به أنا ماذا أفعل وفلان ماذا سيفعل. يا أخي اشتغل بنفسك، الذي تريد أن تخدم دين الله تعالى به افعله أنت، لكن الشيطان لن يدعك، سيأتيك ويقول لك وفلان فعل كذا ووصل إلى كذا، فيشغل ذهنه بأشياء تصرفه. انظر حتى الحسد وهو مرض وهو داء وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض وفي السماء كما قال الملائكة، لأن إبليس حسد آدم فلم يسجد، وبنو آدم حسد أحدهم أخاه فقتله، فالحسد أول ذنب وقعت به المعصية في السماء وفي الأرض. من أين يدخل الشيطان؟ يدخل من هذا الباب، يصرف نظر الحسود إلى الآخرين فيرى نعمة الله على غيره ولا يرى نعمة الله على نفسه، فيقع في قلبه لماذا فلان خير مني، لماذا هو أعلى مني، لماذا حصل له كذا وكذا، ويبدأ كأنه يمشي في طريق مظلم لا يدري ماذا يفعل. فقط ويريد يفكر دائما عجيب والله شأن أهل الحسد عجيب عجيب، إذا جلس على الفراش ينام يفكر في فلان، إذا استيقظ فكر في آخرين، فتفكيره دائما منصرف إلى الآخرين ودائما هو من باب الحسد. فلان وجد كذا أنا ما وجدت، فلان وصل إلى كذا وأنا ما وصلت، فلان حصل له كذا وكذا وأنا ما حصلت. يا أخي سبحان الله، أنت الآن هل ستحاسب ربك لماذا أعطى فلان وفلان؟ تفكير هذا لماذا جاء؟ من أين جاء؟ جاء من هذا المدخل، أنه اشتغل فيما لا يعنيه، اشتغل بغيره. ما كلفك الله أن تنظر إلى ما عند الناس، أن تنظر إلى ما عندك وأن تقول كل صباح ومساء اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وتقول في المساء مثلها. تنظر إلى نفسك ولو أصبحت ذات يوم فقيرا مريضا مهموما كئيبا أحاطت بك المصائب، وجاءتك بعض المشاكل أن ترى مع ذلك كله أنك لا تزال بنعمة وعافية وخير كثير، فتحمد الله على ما أنت عليه. لكن يأتيك الشيطان فيصرف نظرك، فإذا بك تنظر تقول والله أخي ابن عمي صديقي كنا سويا، قدمنا للجامعة، هو واصل أنا ما واصلت، هو نجح وأنا فشلت، هو حصل كذا وأنا ما حصل، دخلنا في تجارة هو ربح وأنا خسرت، تزوجنا هو يعيش سعيدا مع زوجته وأنا كل يوم في مشاكل، هو تزوج الثاني وأنا لازلت مسكينا بواحدة، وهكذا. ويظل في كل قضية يقارن نفسه بالآخرين. هذا المسكين جعل نعمة الله عليه محتقرة مزدرة، ورأى أن النعمة في يد الآخرين. هذا لو نظر إلى نفسه وما هو فيه، والله لأبصر أن ما عنده يدين يحركها، وعينين يرمش بها ويبصر، ورجلين يمشي بها، أنها من أعظم النعم التي لو جلس يحمد الله عليها ليلا ونهارا ما وفى حق النعمة، ولا وجد وقتا يفكر في تلك الإشكالات. فهذا باب الكلام في الآخرين، باب آخر حسد الآخرين، باب ثالث تتبع العثرات والفرح بما يصيب الناس من هموم ومصائب، ومحاولة الصعود على أكتاف الآخرين. يعني لا بأس أن يفشل الكل وأنجح أنا، لا بأس أن يخسر الكل وأربح أنا. هذا أيضا مرض، وحصل من باب أن الإنسان ينظر إلى الآخرين ولا ينظر إلى نفسه. هذا الباب الكبير دلت عليه نصوص شرعية كثيرة جدا، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول لك ربك انتبه، كلامك هذا أنت مسؤول عنه. هذا إذن لا تجعل كلامك إلا في شيء يعنيك. ولهذا قال يعني شراح الحديث إن هذا الحديث أول ما يتجه إلى الكلام وآفات اللسان، وأن اللسان جزء كبير من عمل ابن آدم في حياته. عندك جوارح، عندك عينان، وعندك سمع، وعندك لسان، وعندك يدان، وعندك رجلان. سؤال، أي هذه الجوارح في حياتك هي أكثر استعمالا؟ يعني تحرك لسانك أكثر من عينيك، صح؟ صح؟ ما الدليل؟ الدليل تتكلم وأنت نائم، حتى وأنت نائم تتكلم لسانك يتحرك، وأنت نائم كل شيء يقف فيك لكن لسانك يشتغل حتى وأنت نائم. بعض الناس هو في غيبوبة ويغيب عن الوعي لكن لسانه يتحرك ويتكلم. فالمقصود أن اللسان أكثر شيء يتحرك في الإنسان، ومع هذا هو أقل شيء ينتبه إليه الإنسان. ليس أنا وأنت، حتى معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كان مستغربا، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ متى قال له ملاك ذلك؟ لما قال رأس، ركز، قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. يا شيخ، إسلام وصلاة وجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، الشيء الذي يملك لك الإسلام والصلاة والجهاد. فمعاذ كان متحمسا، قال بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. معاذ استغرب، كما أنا وأنت، قال يا رسول الله إسلام وصلاة وجهاد ويبقى هذا هو الذي يملك ذلك كله؟ قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ متفقون، وسمعتم كثيرا ودرستم كثيرا، أكبر باب يدخل منه أهل جهنم إلى جهنم والعياذ بالله آفات اللسان، ذنوبه ومعاصيه وأوزاره كثيرة. وكل ما يحصى على العباد من قول وفعل، يبقى أن القول باللسان هو الأعظم هو الأكثر. ولو قدر لك أن تنظر في صحيفة عملك لوجدت أن الذي يكتب عليك من الكلام أكثر من الحركة والعمل. فحركات اللسان وقول اللسان هو الذي يقع فيه الإنسان. وبعدين مشاكل اللسان كثيرة، الكذب، الغيبة، النميمة، الزور، البهتان، الفحش، السب، الشتم، شيء كثير جدا يقع بسبب اللسان. أنا أقول لو قلنا هذا الحديث فقط معناه في اللسان يكفي، لو فقط فهمنا هذا الحديث فقط على عمل اللسان، وأنه تكلم فيما يعنيك واسكت عما لا يعنيك، الذي يعنيك تفضل تكلم به، والذي لا يعنيك أمسك لسانك، تكون بإسلام حسن إن شاء الله ويكمل لك إسلامك ويقوى. والله لو وجدت أن هذا من أصعب الأشياء في الحياة. حاول أن تجلس مجلسا يتحدث فيه الناس، يضحكون، يتكلمون، يستأنسون، يتباسطون الحديث، وكلما أردت أن تتكلم أو تشارك ضع أمامك هذا الميزان، يعنيني سأتكلم، لا يعنيني سأسكت. لو فعلت هذا وملكت لسانك يا أخي فأنت سيد من سادات الإسلام. إذا استطعت أن تملك لسانك وأن تتكلم في القدر الذي يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك، هكذا والله سنصل إلى الطريق من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتركه ما لا يعنيه في باب اللسان والأقوال والكلام هو أعظم الأبواب التي أتي في هذا المعنى. أدرك السلف مثل هذا المعنى الكبير، فيقول الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد، يعني كيف تعرف أن الله أعرض عنك وسخط عليك وتركك إلى نفسك ولا يباري بك أين يكون هلاكك، يقول من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فإذا أردت إنسانا خلاص شغله دائما في الآخرين وتم، يقول هذا من علامة إعراض الله عن العبد. وقال غيره: من اشتغل فيما لا يعنيه حرم الصدق، هذا أول شيء، يعني سيبتلى بالكذب لأنه يصبح مرضا. والله وهذا تراه كثيرا في من بلي بالاشتغال بالآخرين، قال حرم الصدق وبركة العمر والاشتغال بما لا يعني، خلاص يصبح شغله الشاغل هو هذا الاهتمام بالآخرين. يا أخي كلفك الله بنفسك وخلقك وجعل لك هذه جوارح أمانات عندك سيسألك عنها، لكنه باب تسلط منه كما قلت إبليس على بني آدم على أهل الإيمان فأفسد عليهم ذلك. يا أحبة هذا الحديث والله سيفيدنا كثيرا لو تعاملنا معه على أنه ميزان، ميزان نقف عليه لنعرف أينا أثقل وزنا، ليس أكثرنا شحما ولحما، هو أحسننا إسلاما، أثقلنا في الميزان، أثقلنا في الميزان أحسننا إسلاما، وأحسننا إسلاما كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أكثرنا حجا ولا اعتمارا ولا قرآنا ولا صلاة. هذه كلها ستأتي تبعا، هذه كلها ما أقول لا فائدة فيها أبدا والله حاشا، لكن هذه ستزداد عندك إذا أصلحت الأساس، إذا أصلحت الجوهر. والله من اشتغل فيما يعنيه سيكون أكثرنا قرآنا، أليس كذلك؟ لأنه سيشتغل بنفسه، سيكون أحسننا صلاة، سيكون أكثرنا برا وإحسانا وحجا وعمرة، هكذا أحسننا إسلاما هو من اشتغل فيما يعنيه، وعندئذ سيبني إسلامه بناء جيدا، لأنه ما عنده إلا هذا المشروع نفسه التي بين جنبيه، وكل يوم يأتي عليه المساء تغرب شمسه يخاف أن يكون هو آخر يوم في حياته وأنه بعد ما وصل إلى ما يريد، فتراه في اليوم الثاني أشد حرصا واهتماما ورغبة في أن يكون اليوم خيرا من أمس، وهكذا. إذن عمله الصالح سيزداد لو انتبه إلى هذا الميزان. وكلما تقدم بك العمر جيد أن تتذكر هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذه علامة على الإسلام الحسن الجيد المتين الثقيل في الميزان عند الله عز وجل، أن يكون اشتغالك فيما يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك. هذا باب كبير، وكلما وجدت الناس من حولك قد تشاغلوا وانشغلوا وتكاثروا في أقوال وأعمال صرفتهم عن الباب الأساس، فعد أنت إلى هذا الطريق وتذكر إذا أردت أن يكون إسلامك حسنا فاشتغل بما يعنيك. نفتقد أحيانا بعض الأشخاص في مجالس، في لقاءات، في مناسبات، في مشاريع، في برامج، نفتقدهم ما نجدهم، لا يأتون لا يحضرون، لكنك بعد فترة قصيرة تسمع فلان ما شاء الله حقق كذا وأنجز كذا وحفظ كذا ونجح في كذا، وبعد أيام إذا هو وإياك سوى لكنه ما شاء الله قطع خطوات كبيرة جدا ووصل إلى مسافات بعيدة، والسبب أنه أغلق الباب على نفسه وترك ما لا يعنيه، فلما اشتغل بما يعنيه فتح الله عليه. ولهذا أيضا جاء في عبارات بعض السلف أن من اشتغل بما يعنيه كفاه الله ما لا يعنيه، سيريحك الله من هذا الباب إذا اشتغلت بنفسك واهتممت بها، تأمن هذا الباب أن يغلق عليك. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.